حدت نكهه حدت نكهه وري ليات وري خصيات غكهنت قلوقتا يغنيتي صبريانا لابهود دسو لسنيتي دريسنا إما يغيش هليان إنا سايسي تبان غيزة ليونا أحبي بين الأجساد سول إن إحنا أحبي بين الأجساد سول